أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فتلك والله سعادة الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، بينما الصحابة جلوس حول الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر النهار كأنه البدر بل أبهى، أحاطت به نجوم السماء ينهلون من فيض خلقه وعلمه، قد سعدوا وحق لهم ذلك، إذ دخل عليهم قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، فعباءة أحدهم لا تكاد تستر بعض جسده، متقلد السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، بهم من الفاقة ما لا يعلمه إلا الله، قد تناوشهم العوز والحاجة، ودفعهم الجوع والفقر، حتى ساقتهم أقدامهم إلى أكرم الخلق وأرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم صلوات ربي وسلامه عليه تمعر وجهه، ثم دخل بيته وخرج مضطرب الحال منشغل التفكير مهموما مغموما، فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن وأقام فصلى، ثم خطب الناس، فكان من قوله في خطبته حاثا الناس على البذل والصدقة: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال الراوي جرير رضي الله عنه: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. هنا انفرجت أساريره عليه الصلاة والسلام، وزال همه وانزاح غمه، وهو يرى أبناء أمته يشعرون بحاجة إخوانهم، ويهتمون لهمهم، ويرسمون في صورة رائعة شعور الجسد الواحد والأمة الواحدة بأشجار الإخاء وزهور المحبة. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا قاعدة مهمة في هذا الدين تدل على سموه وعلوه وعظمته ويسره: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. إنها الصدقة أيها المؤمنون، إنها الصدقة أيها المؤمنون شعار المتقين، ولواء الصالحين المصلحين، زكاة للنفوس، ونماء في المال، طهرة للبدن، مرضاة للرب. بالصدقة تدفع عن الأمة البلايا والرزايا، وتطهر القلوب من أدران التعلق بالدنيا وشهواتها وملذاتها. إخوة الإيمان، إن إطعام المسكين والقيام بما يصلح حاله له منزلته العظيمة عند الله. تأملوا بعض آيات ربنا في كتابه، يقول جل وعلا في سورة الحاقة: في من أوتي كتابه بشماله عياذا بالله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. وفي سورة الماعون: ولا يحض على طعام المسكين. وفي المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وفي سورة البلد: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وغيرها من الآيات كثير. واسمع عبد الله إلى هذا الحديث النبوي المتفق على صحته، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. إخوة الإسلام، لم يكلفنا الله جل وعلا الصدقة بقوتنا وقوت أبنائنا، وإنما الزائد عن حاجتنا. يقول سبحانه: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال قتادة وعطاء: العفو هو ما فضل عن الحاجة. عباد الله، فضائل الصدقة كثيرة جدا، منها على سبيل الإيجاز الأجر العظيم والمضاعفة الكبيرة، وربنا يضاعف لمن يشاء. ففي صحيح مسلم أن رجلاً جاء بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. والله يقول في التنزيل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ومن فضائل الصدقة أنها تمحو الخطيئة وتذهب نارها، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صححه الألباني. ومن فضائلها أنها وقاية من النار، يقول عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق على صحته. ومن مزايا الصدقة أنها لا تنقص المال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم، بل هي والله مخلوفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإن الشيطان ليكيد للمسلم عندما يريد التصدق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ثم قال الله بعدها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. معاشر الفضلاء، إن المتصدق ينفع نفسه حقيقة قبل المتصدق عليه، وهذا ما سيجده عند ربه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الشاة التي ذبحوها ما بقي منها، قالت ما بقي منها إلا كتفها، يعني تصدقوا بها كلها إلا كتفها، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها، رواه مسلم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم وما لوارثه ما أخر، أخرجه البخاري. ومن عجائب الصدقة أنها سبب للشفاء من الأمراض بإذن الله، كما في الحديث الذي يحسنه الألباني داووا مرضاكم بالصدقة. يقول ابن شقيق سمعت ابن المبارك رحمه الله وقد سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع به، فقال له ابن المبارك اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرأ. ومن أعظم مزايا الصدقة عباد الله أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، ففي صحيح الجامع مرفوعا كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق على صحته. ومن فضائل الصدقة عباد الله أنها تطفئ غضب الرب سبحانه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، صححه الألباني. واعلموا عباد الله، اعلموا أن الأفضل في الصدقة ما كان في حال الصحة والقوة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم جاء عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان كذا، متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، قبل أيام بدأت الحملة الشعبية لإغاثة إخوتنا المنكوبين في سوريا، وهي حملة موفقة مسددة مباركة ولله الحمد، ليست بمستغربة على بلاد الحرمين، إذ هي سباقة لكل ما فيه نصر للإسلام وأهله. فجزى الله بفضله وخيره كل من أشار وأمر وسعى وأعان وشارك. يا أهل الكرم والنصرة والإيمان، يا من تعيشون الجيدة والرخاء والأمان، لستم بحاجة أن يصور لكم حجم المعاناة والألم والحرمان لإخوانكم، فالصور أبلغ من ألف قول ومقال. نعلم يقيناً والله أن القلوب قد تحسرت وتألمت وتكسرت لمصاب إخوانهم في أرض الشام، وهذا مؤشر على صدق الإيمان وبقاء لحمة الأخوة، لكن إخوانكم هناك يريدون ترجمة هذه المشاعر فعالاً في البذر والوقوف معهم، فأروا الله من أنفسكم خيراً وصدقاً. ها أنتم ترون إخوانكم في الشام قد أخرجوا من ديارهم بغير حق، وأوذوا في سبيل الله، ولا قوف من البلاء ما تطيش له العقول. والله إنه لمن الحرمان أن تشرع وجوه الصدقات لأهل الشام وتتيسر في قنوات رسمية تتبناها الدولة، ثم يعرض البعض عنها إقتارا وإمساكا، والآخر يخذل ويكسل تثبيطا وتشكيكا، بل يخشى على المخذل أن يكون ممن كره الله صدقته فثبطه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا أهل الجود واليسار، اشتروا رضا ربكم بقليل من كثير مما عندكم، فالصدقة أيام الجوائح والحاجات مما ينجي من نار تلظى. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يا أهل القلوب الرحيمة، سارعوا وسابقوا لتفريج الكرب عن إخوانكم المؤمنين في الدنيا، لتفرج عنكم كرب مهولة في الآخرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يا أهل الإيمان، تذكروا قول ربكم: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وتذكروا قول الرب سبحانه: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا أهل الإسلام، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. فالصدقة والبذل في سبيل الله ليس للموسرين فقط، بل حتى الفقراء يحصلون على الفضائل. ففي سنن النسائي مرفوعا وحسنه الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان، تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها، وصدق ربنا ومن أصدق منه قيلا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإنا لنحمد الله ونشكره على تلك الأموال التي أنفقتها بلاد الحرمين حكومة وشعبا، وهذه عادتهم محبة في الخير، فلله الحمد والفضل. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا وشحها. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا وشحها. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.